بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا في بداية هذه الحصة أن يجعلها حصة طيبة مباركة، وأن ينفعنا بما نقوله وبما نقرره بحول الله تعالى. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا بحمد الله عز وجل قد بدأنا في الكلام عن هذا النظم، وشرعنا في بيان مقدمته بحمد الله وانتهينا منها. وهذا هو الدرس أو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على نظم تحفة الأطفال لسليمان أو للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. وها نحن نبدأ بحول الله تعالى في المراد، وفي بيان الحكم الأول من أحكام التجويد، ألا وهو حكم النون الساكنة أو أحكام النون الساكنة والتنوين. فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، نضبط المتن على ما ترون وعلى ما هو بين أيديكم. قال الناظم رحمه الله: النون الساكنة والتنوين. فهذا الباب من تسمية الناظم رحمه الله، من تسمية الناظم رحمه الله تعالى، حتى لا يلتبس ويقال أن هذا العنوان ليس من اسم من الناظم، بل هو من الناظم، وذلك مقرر في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال. وعليه فالذي يريد أن يحفظ هذا المتن فيحفظ معه حتى هذه العناوين التي هي مذكورة في النظم، ويستظهرها على شيخه. قال رحمه الله: النون الساكنة والتنوين، أي سأبين لك أيها الطالب في هذه الأبيات التي سأذكرها لك، سأذكر لك جملة من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي كالتالي. نضبط المتن إلى حكم الإظهار ثم ننطلق في الشرح بحول الله. قال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. فيعني إذا وفقنا في تدارس الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين فبها ونعمت، وإلا وإذا كان في الوقت متسع ننتقل إلى الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. قال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. أي النون الساكنة، للنون إن تسكن أي النون الساكنة والتنوين لها أربع أحكام، لها أربعة أحكام فخذ تبييني، أي فخذ توضيحي، فخذ شرحي لها، كما سيأتي في البيت الذي يليها. وكما ترون أن الناظم رحمه الله قال أربع أحكام، فهو من ناحية اللغة العربية أن تكون ماذا؟ أربعة أحكام وليس أربع أحكام، لأن المعدود مذكر، وإذا كان المعدود مذكر ينبغي أن يكون العدد مادا مؤنثا، لكن الضرورة الشعرية حذف بها الناظم رحمه الله تعالى التاء، فهي وفقا للنظم أربع أحكام. وعلق عليه الناظم نفسه رحمه الله تعالى في شرحه فتح الأقفال. فقال رحمه الله: وحذفت التاء من أربع للضرورة. وقال الشيخ محمد ميهي في كتابه فتح المتعال، والذي هو أصل كتاب فتح الأقفال كما مر معنا في الحصص الماضية، قال: وكان عليه، أي على الشيخ جمزوري، أن يأتي بالتاء في أربع، لأن المعدود مذكر، لكن حذفه لأجل الضرورة. هذا من باب البيان حتى لا يستشكل لماذا قال الناظم رحمه الله تعالى أربع أحكام، فهذا من باب الضرورة الشعرية، وهذا معمول به في هذا الباب. قال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، أي النون الساكنة والتنوين لها أربع أحكام سأذكرها لك في هذه الأبيات، أي فخذ تبييني، فخذ توضيحي لها. لكن قبل الشروع في بيان الأحكام لا بد من معرفة ما هي النون الساكنة وما هو التنوين، أي لا يمكن أن نتكلم عن شيء وعن أحكامه ونحن لا نعرف ولا دراية لنا بتعريفه ولا ما هي هذا الشيء. لذلك سوف نعرف كلا من النون الساكنة والتنوين حتى يكون لنا تصور حول هذا الحكم، وهو من باب المعرفة الضرورية. نحن لا ينبغي أن نتكلم عن أحكام ونحن لا دراية بأصلها. ما هي النون الساكنة؟ ركزوا معي الإخوة الذين يكتبون معنا. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، كانت هذه الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة. النون معروفة عندكم جميعا، هي من أحرف اللغة العربية. النون المرادة هي النون التي فوقها السكون، فهي النون الخالية من الحركة، كانت هذه الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، إلا أن تحرك لالتقاء الساكنين. هذه النون قد يكون أصلها ساكن لكن قد يأتيها عارض فتحرك، كقول الله عز وجل: وإن امرأة هذه أصلها ماذا؟ نون ساكنة، لكن حركت ماذا؟ لالتقاء الساكنين، فالنون ساكنة والألف ساكنة فماذا؟ فكسرت. وكذلك في قول الله عز وجل: وإن استنصروكم، ونفس الشيء هنا حركت النون الساكنة، وإلا الأصل فيها أنها نون ساكنة، وهي نون أصلية، أي أصلية من الكلمة التي سنتكلم عنها. هذا التعريف ما المراد منه؟ المراد منه حتى نتعرف على هذه النون التي تجري عليها هذه الأحكام الأربعة التي سيبينها المصنف رحمه الله تعالى في هذا النظم. فهذه النون هي النون الخالية من الحركة، وهي النون الأصلية التي تثبت لفظا أي نتلفظ بها. أولا أذكر لكم التعريف كاملا ثم أعلق عليه. هي نون أصلية تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متطرفة ومتوسطة. أعيد عليكم الكلام كاملا ثم أعلق عليه، أعيده مرة ثانية لمن يكتب معنا. هي نون أصلية تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متطرفة ومتوسطة. ما معنى هذا الكلام الذي نذكره؟ قال: هي نون أصلية، أي أصلية من الكلمة، فمثلا كلمة استنصروكم، استنصروكم، النون هنا في هذه الكلمة ماذا؟ أصلية من النصر، فأصل الكلمة نصر، فهي هذه النون ماذا؟ أصلية. تثبت لفظا، أي نتلفظ بها، استنصروكم أي نتلفظ بها لفظا. تثبت لفظا وخطا، أي نكتبها، مقصود خطا أي نكتبها كما في هذه الكلمة استنصروكم. أو مثلا ينأون، كلمة ينأون، ها؟ فهذه الكلمة أو الكلمات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذه نكتبها لفظا، عفوا، ننطق بها لفظا ونكتبها خطا. ثم قال ووصلا، أي هذه النون الساكنة الأصلية التي نتحدث عنها تكون في حالة الوصل وفي حالة الوقف. ما معنى من حالة الوصل؟ أي إذا وصلنا هذه الكلمة بالتي بعدها نثبتها، وإذا توقفنا عليها نثبتها. فمثلا كلمة من هاد، أو نعطي يعني مثال أوضح، من عمل، من عمل، هذه النون من كلمة، من حرف من، هذه نون ساكنة، هذه النون الساكنة تلفظنا بها، هي مكتوبة خطا، هي في حالة الوصل ننطق بها فنقول من عمل، فلا تتغير، فلا تتغير في حالة الوصل. وكذلك لو وقفنا عليها من، سنقف عليها بماذا؟ بالسكون. لذلك قالوا ووصلا ووقفا، أي في حالة الوصل وفي حالة الوقف ماذا؟ فإنها تبقى نونا ساكنة لا تتغير ولا تتبدل، فهذه التي نتحدث عنها. قال وتكون في الأسماء، هذه النون الساكنة تكون في الأسماء ككلمة الإنسان. وتكون في الأفعال، ينأون، هذا فعل. وتكون ماذا؟ في الحروف، كمن، كمن، كمنهم، فهذا حرف، فتكون هذه النون الساكنة في هذه الأمور الثلاثة، في الأسماء وفي الأفعال وفي الأحرف وفي الحروف، عفوا. وتكون متطرفة ومتوسطة. ما معنى متطرفة؟ أي تكون في آخر الكلمة، مثل من في الحرف، فالنون الساكنة في حرف من، من عمل مثلا، من، هذه النون الساكنة جاءت ماذا؟ متطرفة، أي في آخر الكلمة. ومتوسطة، أي تكون في وسط الكلمة، ككلمة ينأون أو استنصروكم، وغيرها، مثلا أنعمت، أنعمت، جاءت النون الساكنة هنا ماذا؟ متوسطة. نعيد الكلام عن النون التي نتحدث عنها، هي النون الخالية من الحركة، يعني يكون فيها السكون فقط، وهي نون أصلية أي من أصل الكلمة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متطرفة ومتوسطة. هذا هو الميزان الذي نزن به النون الساكنة المرادة هنا. فهذا هو تعريف ماذا؟ النون الساكنة. ننتقل الآن إلى التنوين. ما المراد بالتنوين؟ التنوين، ركزوا معي، أولا حتى نتصوره، هو عبارة عن تلك الشرطتين، إما أن تكون عبارة عن فتحتين، فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. مثلا يومئذ خاشعة، يومئذ، إذا أردنا الوقوف على يومئذ نقف عليها يومئذ، لكن في الوصل نقول يومئذ خاشعة. لو طالعتم المصحف أو الكلمات يعني التي تمر بكم ستجدون في يومئذ شرطتين من الأسفل، أو قد تجدون في أمثلة أخرى شرطتان من أعلى أو ضمتان، فتكون هذه الضمة بعدها ضمة، أو كسرة فوقها كسرة، أو فتحة فوقها فتحة، فهذا هو التنوين، هذا هو التنوين. ما المراد به؟ ما المقصود؟ ما هو تعريفه؟ التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا. نعيد الكلام مرة ثانية ونعرف ونوضح، نعيده مرة ثانية ثم ثالثة ثم نعرف. قال التنوين هو عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا. قال التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، أي التنوين هو عبارة في أصله ماذا؟ عن نون ساكنة. فإذا مثلا إذا قلت يومئذ خاشعة، خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم، يعني ترون في اللفظ ماذا؟ نون، عبارة عن نون. فهذه النون، هذا التنوين هي نون ساكنة، هو عبارة عن نون ساكنة، لذلك أحكامه هو نفس أحكام النون الساكنة الأصلية التي تثبت، سيأتي معنا التفريق بينهما. هي نون ساكنة زائدة، هذا الفرق الأول بين النون الساكنة الأصلية وبين النون الساكنة أو بين التنوين. النون الساكنة الأصلية تكون أصل الكلمة، أما هذه فتكون زائدة، أي زائد الكلمة، ليست من أصل الكلمة. فمثلا خاشعة أبصارهم، أو خاشعة يعني عليم حكيم، عليم حكيم. إذا توقفت على عليم ستقول عليم وتقف على الميم، إذا وصلتها ستقول عليم حكيم. فهذا التنوين أي النون الساكنة هي زائدة، يعني يمكن التخلي عنها، المقصود بالزائدة يعني يمكن أن نتخلى عنها، فهذه في حالة الوقف نتخلى عنها نقول عليم، وفي حالة الوصل نقول عليم حكيم، عليم حكيم، فنثبتها في حالة ماذا؟ الوصل. قال تلحق آخر الاسم، بمعنى أنك لن تجدها في بداية الكلمة، ولن تجدها في وسط الكلمة، ولن تجدها وستجدها في آخر الكلمة فقط. فالتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، ولا يكون في وسطها ولا في بداية الكلمة، واضح؟ وتلحق آخر الاسم، فلا تكون إلا في الأسماء، يعني لا تكون في الأفعال ولا في الحروف، فلا تكون إلا في الأسماء. قال تثبت لفظا، تثبت لفظا أي ننطق بها كما نطقناها الآن، خاشعة أبصارهم، خاشعة، خاشعة أبصارهم. ففي هذه الحالة ماذا؟ نطقناها، تلفظنا بها. طبعا أنا أقرأ على رواية ورش النافع من طريق الأزرق، فانتبهوا لهذا، يعني في حفص سنقرأ خاشعة أبصارهم، لكن أنا أقرأ على رواية ورش. فقال تثبت لفظا أين تلفظ بها، تثبت لفظا ووصلا، أي نثبت التنوين في حالة الوصل فقط، في حالة الوصل فقط، فنقول عليم حكيم. وإذا توقفنا على عليم نقول عليم. ففي حالة الوصل نثبتها، أي عندما نريد أن نصل الكلام بعضه ببعض ماذا؟ نثبتها. وإذا توقفنا على اللفظة ماذا؟ لا نثبتها في حالة إذا ما توقفنا على الكلمة. ولذلك قال في الأخير وتسقط خطا ووقفا، أي في حالة الخط لا نكتبها، فنكتب ضمتان أو كسرتان أو فتحتان فقط، لا نكتب النون، لا نكتب النون على الشكل الذي نعلمه جميعا، وإنما نكتب ماذا؟ إما ضمتان أو كسرتان أو فتحتان. فلذلك قال وتسقط خطا، أي نسقط هذا التنوين في خطا. قال ووقفا، أي في حالة الوقف لا نثبت التنوين، فإذا وقفت على الكلمة فلا نقف عليها بماذا؟ بالتنوين، لا نقف عليها بالتنوين، وإنما يكون في حالة الوصل. فإذا ذكر لك هذا تبينت لك الفروق بين النون الساكنة والتنوين. فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة، لكن تمة فروق بين النون الساكنة والتنوين، ولهما نفس الحكم. الأحكام التي سنذكرها يعني تجري على النون الساكنة وتجري على التنوين، لكن تمة فروق بينهما ينبغي توضيحهما. وإن ذكرنا التعريف، تعريف النون الساكنة أو التنوين، لكن يعني قد يحتاج المبتدئ إلى إعمال ذهن في التفريق بينهما، لكن نسهل عليكم في ذكر الفروق بينهما. ذكرنا في النون الساكنة الفرق، الأمر الأول قلنا النون الساكنة أصلية، اذكروا الفروق بينهما، سأسألكم عنهما في المجموعة إن شاء الله. النون الساكنة أصلية، التنوين نون ساكنة زائدة، هذا الفرق الأول. النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، التنوين لا يكون إلا في الأسماء. النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة، أي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، والتنوين لا يكون إلا متطرفا، أي في آخر الكلمة. هذا هو الفرق بينهم. يوجد فرق رابع، النون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، التنوين لا، يثبت لفظا فقط ووصلا فقط، ولا يثبت خطا ولا وقفا. فهذه هي الفروق التي بين النون الساكنة والتنوين. أتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا التعريف واضحا، فأنا حاولت على قدر المستطاع أن أسهله وأبينه على ما ذكرته. وفي المجموعة، مجموعة الذكور أو مجموعة الإناث، من لديه سؤال يطرحه هناك، إذا كان الأمر مشكلا أو لم يفهم مسألة معينة فليطرحه، لا بأس بذلك، فمن الأسئلة نتعلم من بعضنا. ننتقل بعد تعريف النون الساكنة والتنوين، وأتمنى أن الأمور يعني واضحة بالنسبة إليكم بالنسبة لتعريف النون الساكنة والتنوين، والتي سوف تجري عليها الأحكام، أي الأحكام التجويدية التي سنذكرها بعد قليل. قال أربع أحكام فخذ تبين، أي سأذكر لك أربعة أحكام فسوف أبينها لك، يعني سأوضحها لك. والناظم رحمه الله تعالى على طريقة القرآن والسنة أن تأتي بعض الآيات مجملة وتأتي ثم تأتي مفصلة، وقد تأتي ماذا؟ بعض الآيات مجملة في الكتاب وتأتي مفصلة ماذا؟ في السنة. ودرج عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبهم في بيان العلوم الشرعية، فهم يجملون ثم يبينون بعدها ماذا؟ الأحكام. فهو أجمل لك وقال لك أربع أحكام، أي أربعة أحكام، حتى يعني يكون في ذهنك أن النون الساكنة والتنوين لن تخرج عن أربع أحكام. فإذا تبين لك هذا ينضبط ذلك في ذهنك ولا يخرج عنه. قال فالأول أي الحكم الأول، قال يعني نقرأ البيت، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي، أي فالأول من هذه الأحكام التي سأذكر لك أيها الطالب حكم الإظهار، وهذا الإظهار قبل أحرف، أي يكون قبل أحرف المعلومة لا يخرج عنها، للحلق ست رتبت فلتعرفي، أي هذه الأحرف أي أحرف الحلق وهي ستة حروف مرتبة على وفق المخرج سأذكرها لك الآن. قال همز أي رتبها لك على حسب مخرجها، فقال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أولا نتعرف على معنى الإظهار، يعني بعد أن تعرفنا عن النون الساكنة والتنوين لا بد أن نتعرف على الحكم، ما هو هذا الحكم، ما هو الإظهار. الإظهار هو البيان، الإظهار هو البيان في اللغة، هو البيان. وفي الاصطلاح أي في اصطلاح القراء، وذكرنا هذا سابقا، إذا قلنا الاصطلاح نقصد به ماذا؟ اصطلاح القراء، هو إظهار أو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه. أعيد، هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه، ويسمى إظهارا حلقيا، ويسمى إظهارا حلقيا. نبين التعريف، هو إخراج الحرف المظهر. ما هي الحروف المظهرة في هذه الحالة؟ الحروف المظهرة في هذه الحالة أيها الأحباب هي الهمز، عفوا، هي النون الساكنة والتنوين. إخراج الحرف المظهر أي النون الساكنة والتنوين من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه، أي نخرج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما ماذا؟ من غير غنة. ما هو مخرج النون؟ سبق وذكرنا أنك إذا أردت أن تتعرف على مخرج حرف ماذا تفعل؟ تأتي بهمزة مكسورة أو مفتوحة قبل الحرف، فهنا النون نقول إن، فتلاحظ أن طرف اللسان مع ما يحاذيه اللثة، مع ما يحاذيه من اللثة من الثنايا العليا، مع الاشتراك مع الخيشوم، فالثنايا هما يعني الأسنان اللواتي في المقدمة، هما الأسنان اللواتي في المقدمة، الأسنان التي تكون كبيرة، هذه هما يسمى ماذا؟ الثنايا، الثنايا العليا. فتلاحظون أن اللسان يذهب إلى باطن هذه الأسنان إلى اللثة، إلى اللثة، اللثة عندكم معروفة هي التي تكون هي منبث الأسنان، فيصطدم مع هذا الموضع إن مع خروج الغنة من الخيشوم. الخيشوم هو ذلك الخرق الذي يكون في الأنف. إذا قلتم مثلا إن، ستلاحظون أن صوتا يخرج من الأنف أو لا، كل إنسان يجرب مع نفسه، تقول إن فتلاحظون أن صوتا يخرج من الأنف، هذا الصوت يسمى الغنة، ويخرج من مكان يسمى الخيشوم، يصطلح بماذا؟ بالخيشوم. ها، فالغنة هو ما يخرج من الأنف. ولذلك تلاحظ إذا يعني جربتم وأقفلتم الأنف مثلا هكذا، نقفل أنوفنا وننطق النون، لن تخرج النون، لأن النون لأن الغنة صفة مصاحبة للنون، سواء كانت ساكنة أو مشددة أو متحركة، نقول إن إن إن لن تخرج ماذا؟ النون، لأن الغنة التي تخرج أو مخرجها الخيشوم، وسيأتي معنا هذا الحكم إن شاء الله تعالى، أي يعني حكم الميم النون والنون المشددتين، إذا لم تخرجي هذا، إذا لم تخرج الغنة من الأنف فلن يخرج هذا الحرف. لذلك قلنا ماذا؟ النون مخرجها طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، الثنايا مع الثنايا العليا، مع الاشتراك في مخرج الخيشوم. ففي التعريف، في تعريف الإظهار، لازلنا في تعريف الإظهار، إخراج الحرف المظهر أي النون الساكنة والتنوين من مخرجه، مخرجه قد ذكرناه قبل قليل، من غير غنة ظاهرة فيه. ما مراده، ما مرادهم من قولهم من غير غنة ظاهرة فيه؟ ذكرنا في التنوين النون الساكنة أو التنوين أو النون الساكنة أن النون، النون عموما تصاحب، لا بد من أن الغنة تخرج معها. فالغنة هنا لا تكون ظاهرة، بمعنى أنها ستكون في موضع ظاهرة، كما سيأتي في النون والميم المشددتين، وسيكون ستكون مظهرة في حالة الإدغام كما سيأتي معنا. ففي هذه الحالة نظهر النون الساكنة والتنوين، لكن يكون إظهارا غير ظاهر، الغنة لا تكون ظاهرة، وإنما يكون يعني فيها غنة لكن غير ظاهرة. ويسمى هذا الإظهار في هذا الموضع بالإظهار الحلقي، لأن حروف الإظهار التي سنذكرها بعد قليل، هذه الحروف الستة تخرج من الحلق. قال رحمه الله بعد بيان تعريف الإظهار: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أي حروف الإظهار ستة، رتبتها لك على حسب مخرج الحلق: أولها همز، وثانيها هاء فهاء، ثم عين أي حرف العين، ثم حاء، ثم غين، ثم خاء. قال مهملتان أي أهملت الحرف، تسمى العين والحاء المهملتان، والأخرى تسمى التي فوقها النقطة تسمى المعجمة، هنا تسمى المهملة أي بدون نقط، بدون نقطين. العين والحاء والغين مهملتان ثم غين خاء، فهذه هي حروف الحلق. فالهمزة أو حروف الإظهار عفوا، وهي تسمى الحروف الحلقية، الهمزة والهاء وتخرجان من أقصى الحلق. ذكرت لكم أن إذا أردت أن تعرف مخرج الحلق الحرف ماذا تفعل؟ تأتي بهمزة قبل الحرف، نأتي بهمزة مكسورة قبل الهمزة، نقول ضعوا أيديكم على الحلق. إذا وضعت يديك على الحلق ستلاح في آخر الحلق، ها؟ أقصى الحلق، في آخر الحلق ستلاحظ أن الهمزة تخرج من هذا الموضع. إيه الحرف الثاني الهاء، إيه، فالهمزة والهاء تخرجان من أقصى الحلق أي آخر الحلق. والعين والحاء وتخرجان من وسط الحلق، نقول إع ونقول إح، فهذان الحرفان ماذا؟ يخرجان من وسط الحلق. ونقول إغ ونقول إخ، قد يعني يكون الأمور بعض الأمور مستغربة، لكن يعني إنسان يدرب لسانه كما قال ابن الجزري رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فلا بد من ماذا؟ من ترويض اللسان على نطق الحروف حتى تخرج من مواضعها. نقول إغ ونقول إخ، فتلاحظان أن مخرج الغين والخاء أعلى يعني قربا من الحلق. إذا كان الهمز والهاء في أقصى الحلق فهنا فهذا يسمى أدنى الحلق. فهذه هي الحروف ماذا؟ التي تسمى حروف الإظهار أو حروف الحلق. فإذا جاءت الحكم الآن، الحكم إذا جاءت هذه الحروف الستة بعد النون الساكنة والتنوين، فالحكم أننا نظهر هذه النون الساكنة والتنوين، نظهرها. ولا بأس بذكر البيت الذي يحفظ أو يحفظه عديد من الناس، قولهم: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فالمقصود أوائل هذه الكلمات، أنها جمعت لك أحرف الحلق، وإلا لو حفظت النظم فيكفيك النظم. أخي أي الهمزة، هاك حرف الهاء، علما حرف العين، حازه حرف الحاء، غير حرف الغين، خاسر حرف الخاء. فهذا من باب التسهيل ماذا؟ والتقريب. ولا بد من ملاحظة مهمة وهو في باب الهمزة. الهمزة أيها الأحباب في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق له كلمة واحدة فقط ماذا يظهر فيها، وهي كلمة ينأون. ينأون لماذا؟ لأنه عفوا أو لا يوجد في القرآن في بالنسبة للهمزة، بالنسبة للهمزة خصوصا لا يوجد في القرآن إلا كلمة واحدة، وهي كلمة ينأون، أن النون الساكنة جاءت بعدها الهمزة. فنقرأ ينأون ينأون، فنظهر هذه النون الساكنة بعد التي جاءت بعدها حرف الهمزة. لكن التنبيه الذي أردت أن أنبه عليه في رواية ورش أنه إذا كان التنوين فإنه لا يوجد عندنا ماذا؟ الإظهار في حرف الهمزة، في حرف الهمزة عند التنوين، في حالة التنوين. وذلك أن ورش رحمه الله تعالى عنده قاعدة تختص به في هذا المقام. فمثلا نعطي مثالا: كل آمن، كل آمن، كل آمن. تلاحظون أن فيها ماذا؟ التنوين. كل عندنا ماذا؟ التنوين الذي سبق بيانه. جاء بعده ماذا؟ الهمز. فالقاعدة تقول أننا نظهر التنوين إذا جاء بعده الهمز، فنقول كل آمن. لكن في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق يقرأ هكذا: كلنا من، كلنا من. لماذا؟ لأن له قاعدة في هذا، وهو قاعدة النقل، أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذا ليس موضوع بحثنا. لكن ينبغي أن يكون في ذهنك أنه الهمزة بالنسبة لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق له كلمة واحدة فقط في حركة في الهمزة، وهي ينأون. مثلا رسول أمين، رسول أمين، في رواية ورش يقرأها رسول أمين، رسول، فيظهر ماذا؟ التنوين، فيظهر التنوين ولا يظهر الهمس، ولا يظهر الهمس، فلا توجد همزة عنده بعدها عند قراءة ماذا؟ التنوين. ولها قاعدة مستقلة كما ذكرته لكم وقد تدارسناها بحمد الله في دروس سابقة كنا يعني نقيمها على الصفحة، فليس هذا موضوع بحثنا، خصوصا إذا كان هناك معنا مبتدئ فلا ينبغي أن نشوش عليهم في هذا المقام. ننتقل إلى الحرف الثاني ونعطي عليه أمثلة، حرف الهاء. والآن يعني نفتح باب المشاركة لكم تشاركون معنا، ها؟ مثلا كلمة نأتي في النون الساكنة، منهم، أعطونا أمثلة أنتم كذلك، شاركوا معنا بالأمثلة. نون ساكنة وبعدها حرف الهاء، نون ساكنة وبعدها حرف الهاء. تلاحظون من كلمة منهم ومنهم أميون ومنهم، هذه النون الساكنة جاء بعدها ماذا؟ حرف الهاء. ففي هذه الحالة الحكم فيها أننا نظهر بارك الله فيكم من كلمة واحدة نريد من كلمة واحدة فقط، سنأتي من كلمتين، جيد. الآن منهم النون الساكنة وبعدها ماذا؟ حرف الهاء، فنظهر هذه النون الساكنة، نظهرها بعد لأن بعدها حرف الهاء. الأخ قال كلمة ينهون، النون الساكنة ماذا؟ جاء بعدها حرف الهاء. كلمة لنهار كذلك، النون الساكنة جاء بعدها حرف الهاء، من كلمة واحدة أيها الأخوة، ليس من كلمتين، لا نريد الآن من كلمتين، فسنأتي لها أو لا بأس حتى لا يعني لا نطول عليكم. منها من كلمة واحدة أو من كلمتين. من هاد، عندنا النون الساكنة وجاء بعدها ماذا؟ حرف الهاء، فنظهر هذه النون الساكنة. منهمر كذلك، منهمر، النون الساكنة وجاء بعدها حرف الهاء. ينهاهم، لولا ينهاهم، ينهاهم. منهمكون كلمة ايش هذا؟ ليس من القرآن بارك الله فيكم، ها؟ منهمكون توجد في القرآن؟ ما توجد، ها؟ كلمة من القرآن، نحن إذا أردنا الأمثلة حفظكم الله ورعاكم من القرآن لا من غيره، ها؟ فنحن نريد نطبق على كتاب الله تبارك وتعالى. الآن ما يتعلق بالهاء، الحمد لله لعل الأمر واضح بالنسبة إليكم. ننتقل إلى حرف العين سواء من كلمتين أو من كلمة واحدة. الآن أعطينا أمثلة طبعا للنون الساكنة، ثم سنرجع إلى التنوين، بالنسبة للعين مثلا أنعمت عليهم. ما أدري كم الوقت بالنسبة للوقت، مضى معنا أظن ساعة يعني 45 أو أكثر، أكثر من 45 دقيقة. أنعمت، النون الساكنة وبعدها ماذا؟ حرف النون. حرف الحاء، سأعطيكم أمثلة، وفي بالنسبة للإخوة الذين معنا في المجموعة سوف نعطي أمثلة أكثر ونطبق لمن له يعني هذا يعني إشكال في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة أنعمت، النون الساكنة وبعدها حرف العين، وهو من حروف الإظهار. كلمة لنعام، لنعام النون ساكنة وبعدها حرف العين. ننتقل إلى حرف الحاء، وينحتون وينحتون وينحتون النون ساكنة وبعدها حرف الحاء، فنظهر هذه النون. من حسنة، من حسنة، من حسنة النون الساكنة وبعدها حرف الحاء. ننتقل إلى حرف الغين، فسينغضون، فسينغضون من كلمة واحدة، من كلمة واحدة ولا توجد غيرها، فسينغضون النون الساكنة مع حرف الغين اجتمعتا في كلمة واحدة، هذه الكلمة لا يوجد في القرآن غيرها، فسينغضون، فسينغضون النون الساكنة بعدها ماذا؟ حرف الغين. كذلك حرف الخاء، الخاء عفوا نعطي مثال من كلمتين في الغين، من غل، من غل النون الساكنة وجاء بعدها ماذا؟ حرف الغين، فنظهر هذه النون. كلمة المنخنقة، المنخنقة النون الساكنة وجاء بعدها ماذا؟ حرف الخاء، وهذه الكلمة وجود النون الساكنة وحرف الخاء في كلمة واحدة لا يوجد في القرآن إلا هذه الكلمة فقط، المنخنقة. أما من كلمتين فكثير، أما من كلمتين فكثير، من خلاف كمثال، من خلاف النون الساكنة وجاء بعدها ماذا؟ حرف الخاء. ننتقل إلى التنوين، ننتقل إلى التنوين. بالنسبة للتنوين مر معنا حرف الهمزة ونبهنا على أنه في رواية ورش لا يوجد له هذا الحكم، إنما في كلمة ينأون من كلمة واحدة في النون الساكنة. بالنسبة لحرف الهاء مثال ذلك جرف هار، جرف جرف هار يعني على الترقيق، فالنون في التنوين من كلمة جرف وبعدها حرف الهاء. مثال حرف العين، حرف العين عليم، حرف العين عفوا حقيق على خاشعة، خاشعة قول الله عز وجل في سورة الغاشية، خاشعة عاملة، مهم الآية، الآية حقيق علي، على حقيق، على حقيق، على فالتنوين بعده ماذا؟ حرف العين. بالنسبة للحاء أنا سأستعجل حتى نقف مع الساعة، يعني لا نريد نتجاوز الساعة. عليم حكيم مثاله في حرف الحاء، فالتنوين عليم جاء بعدها ماذا؟ حرف الحاء، فنظهر هذا التنوين عليم حكيم. في حرف الغين عفوا غفورا، عفوا غفورا التنوين جاء بعده ماذا؟ حرف الغين. قولا غير، قولا غير، وهكذا وهكذا الأمثلة كثيرة في كتاب الله. المهم أن نعرف ماذا؟ أن نتعرف على القاعدة، نتعرف على القاعدة. عليم خبير في حرف الخاء، عليم خبير، يومئذ خاشعة، وهكذا الأمثلة. أنتم جزاكم الله خيرا، يعني ضربتم الأمثلة جبارا عصيا في حرف العين، سميع عليم، وهكذا من الأمثلة الكثيرة التي هي موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. والقاعدة أننا يعني تكون في أذهاننا أن هذه الحروف الستة إذا جاء بعدها ماذا؟ إذا جاء قبلها النون الساكنة والتنوين، أو أن النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها هذه الحروف فإننا نظهرها إظهارا بحيث لا تكون الغنة فيه ماذا؟ ظاهرة، وإنما تكون الغنة ظاهرة في مواضع أخرى، كالحال في المشددتين أو كالحال في المدغم. إن شاء الله تعالى سنتدارس الحكم الثاني، أي حكم الإدغام، في الحصة المقبلة بحول الله. فإلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وننبه على أنه توجد مجموعتان، مجموعة للذكور ومجموعة للنساء، وقد نشرنا يعني إعلانهما غير ممرة، ونشرناهما قبل قليل في الصفحة، فالذي يريد ينضم لهاتان المجموعتان فالروابط موجودة، يدخل للصفحة وسيجد إعلانا فيه الروابط، روابط مجموعة، مجموعة الذكور، مجموعة الإناث، وهناك توجد تلخيصات، يعني نطرح الأسئلة سؤال وجواب، ومن يريد مراجعة الدروس السابقة فيوجد الحمد لله بحمد الله الدروس السابقة، وتوجد ماذا الأسئلة والأجوبة لمن أراد المراجعة، وسنطرح أسئلة في المجموعتين في هذا الدرس بحول الله من باب المراجعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Через что?